الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فصل في أحكام العدة وأنواع المعتدة، وهي لغة الاسم من اعتدى، وشرعا تربص المرأة مدة يعرف فيها براءة رحمها بإقراء أو أشهر أو وضع حمل. يبقى استبراء الرحم بيعرف بكم حاجة يا جماعة؟ بثلاثة: بالإقراء للمرأة الحائض التي تحيض، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أو الأشهر، المرأة التي انقطع حيضها، أو الصغيرة، فإن عدتها تكون بالشهور، عدة بتاعتها ثلاث أشهر. أو وضع الحمل للمرأة التي بان حملها أو طلقها زوجها وهي حامل، فعدتها أن تضع حملها. يبقى الإقراء أو القروء بالنسبة للمطلقة وليست بحامل، وأما الأشهر فبالنسبة للمرأة الصغيرة التي لم تحض، أو الكبيرة التي يأست من حيضها، أو المرأة التي مات عنها زوجها. قال الشيخ: والمعتدة على ضربين نوعين، متوفى عنها زوجها، متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها. امرأة مات عنها زوجها، يبقى العدة بتاعتها 4 شهور و10 أيام، والمرأة التانية التي لم يمت عنها زوجها وعدتها متعددة باختلافها. قال الشيخ: فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة فعدتها بوضع الحمل كله حتى ثاني توأمين. يعني الست ديت حامل، ده المتوفى عنها زوجها وكانت حامل أن تضع حملها. طيب، وهي بتولد الولد انقطع إلى عدة قطع في داخلها، نزلت مجموعة ولسه في جزء، نقول نستنى لغاية ما ننظف الرحم بالكامل مما فيه. فلو نضف خالص نبدأ نعد ونقول يبقى هنا انقضت فترة العد، انقضت فترة العد. طب بيقول لي كله، يعني حتى لا يبقى في رحمها شيء، حتى ثاني توأمين. الست دي لو حامل في توأم يبقى تنتهي فترة العدة بنزول المولود الثاني. قال لي طب نفترض هذا المولود قعد فترة، قعد شهر، قعد أسبوع، قعد يومين، أيا كان، بمجرد ما ينزل المولود الثاني يبقى انقضت فترة العدة. يبقى لو مات زوجها وهي حامل فالعبرة عندنا بوضع الحمل، لحديث سبيع الأسلمي وده اللي رجح لنا قول ابن مسعود في المسألة، لأن في عندي قول بأبعد الأجلين، يعني لو كانت مدة الحمل هي الأطول يبقى دي العدة بتاعتي، وإذا كانت الأربع شهور وعشرة أيام بتاعت عدة المتوفى هي الأطول يبقى هي العدة بتاعتي. ولكن ابن مسعود قال حتى تضع حملها، وجاءت سبيعة الأسلمية مات زوجها وكانت حامل فوضعت بعده بأيام، فأذن لها النبي في أن تتزوج يبقى قال بوضع الحمل إن مات زوجها وهي حامل فعدتها بوضع حملها حتى لو كان ثاني توأمين، يعني كانوا توأمين يبقى الثاني، مع إمكان نسبة الحمل للميت، يعني يشترط إمكانية إثبات الحمل للإيه؟ للميت، ولو احتمالا كمنفي بلعان، لأنه حتى لو لعن زوجته احتمال يبقى الولد مني. فلو مات، شوف التفريع ده يا جماعة، فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فعدتها بالأشهر لا بوضع الحمل. لو عندي عيل تزوج ولم يبلغ ومات ووجدنا أن امرأته حامل، هل نقول أن تضع حملها؟ لا. ليه يا جماعة؟ لأن هذا الولد الذي مات زوجها لا يولد لمثله، ما ينفعش يولد، ما ينفعش، لأنه لم يبلغ. فعشان كده نقول إن الولد ده ليس بابنه، يبقى هنا بنقول يا جماعة إن العدة مش بوضع الحمل، أن يشترط في الحمل أن يكون من المتوفى، أن يكون سببه هذا الرجل المتوفى، إنما إذا كان من غيره يبقى عدتها بالأشهر، أربعة أشهر وإيها وعشر. أنت بين دليلين، دليل الأول بيقول لي أربعة أشهر وعشر عدة المتوفى عنها زوج، والثاني أن تضع حملها، واشترط المصنف أن يكون هذا الحمل من المتوفى. فإن كانت عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل الذي هو منه، يبقى هذا الحمل ليس منه، فسقط الحكم الأول وبقى الحكم الثاني أن عدتها أربعة أشهر وعشر. وإن كانت حائلا، حائلا يعني ليست بحامل، فعدتها أربعة أشهر وإيه وعشر من الأيام بلياليها، ليالي يعني يوم وليلة 24 ساعة، وتعتبر الأشهر بالأهل ما أمكن، ويكمل المنكسر 30 يوما. يعني إيه يا جماعة؟ إحنا قلنا أربع شهور وعدة وعشرة أيام، العبرة عندنا بالهلال، الشهر العربي بينقضي بالإيه يا جماعة؟ بالهلال. جميل. طب إذا كانت الست دي مات زوجها في نصف الشهر، يبقى لما نيجي نحسب هنحسب إزاي؟ هنعتبر الشهر اللي مات زوجها في نصه 30 يوم، ونقول هنا 15، والشهر الجديد نعامله بالأهل، أدي واحد، انقضى اتنين، انقضى ادي تلات، وبعدين نعتبر العشرة ايام اللي بقى. يبقى هنا يا جماعة اذا كانت الوفاة في نصف الشهر بنجبر هذا النصف نجعله شهرا كاملا 30 يوما، ونعدلها الأربع شهور بتوعها. طيب يبقى دي عدة المرأة التي مات عنها زوجها، بنقول حاجة من اتنين، إذا كانت حامل فعدتها أن تضع حملها، وإن لم تكن حامل كانت حائل، يبقى 4 شهور و10 أيام. وغير المتوفى عنها زوجها، إن كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، بس يشترط في الحمل أن ينسب لصاحب الإيه العد، زي ما قلنا فوق بالضبط. وهنا يا جماعة ذكر في كفاية الأخيار أن امرأة كانت لزوجها كاره وشعرت بمقدمات الحمل وتدللت عليه وطلبت منه أن يطلقها ولو مر على وجه الرغبة في ذلك، رجل غلبان سمع الكلام وطلقها، ثم أراد أن يردها فقالت حتى تصلي العصر، ونزل المسكين لصلاة العصر، ولما عاد وجدها قد وضعت ولدا، يعني انقضت العدة. وإذا انقضت العدة يبقى الطلاق ده اسمه إيه يا جماعة؟ بائن، ما ينفعش ترجع له إلا بعقد جديد. خاصمها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوقع الطلاق، النبي أوقع هذا الطلاق. فإن كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، بشرط زي ما قلنا أن يكون هذا منسوب لصاحب العد. وإن كانت حائلا، يعني ليست بحامل وهي من ذوات الحيض، فعدتها 3 قروء وهي الأطهار. يبقى على المذهب القرء طهر، وعلى قول الشافعي في القديم كقول أبي حنيفة أنه حيض، يبقى 3 قروء 3 أطهار على المذهب، وعند أبي حنيفة 3 حيضات. قال وإن طلقت طاهرا بأن بقى من زمن طهرها بقي بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة. قلنا 3 قروء، الرجل ده طلقها في طهر لم يمسها فيه في أول الطهر، يبقى نعد الطهر ده ونقول 1 تحيض وتطهر، 2 تحيض وتطهر، 3 تحيض لأنها لم تقضي الطهر كامل، فإذا طعنت في الحيض يبقى انتهت. 2 قال وإن طلقت طاهرا أي في طهر لم تمس أو لم يمسها فيه بأن بقى في زمن طهرها بقي، بأن لم تستوعب الطهر كامل، انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة. يبقى دي الطهر يا جماعة اللي هي طلقت فيه، هنقول حيض، ف ثم طهر، حيض ثم طهر، وندخل في الحيضة الثالثة. ليه؟ لأن الطلاق كان في طهر غير مكتمل، فعشان كده أول ما تجيلها الحيضة الثالثة يبقى تنقضي فترة العدة. طيب، قال الشيخ: أو طلقت حائضا أو نفساء انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة وما بقى من حيضها لا يحسب قرء. احنا قلنا يا جماعة القرء عند الشافعية ايه؟ طهر. يبقى أخينا لما يطلقها في حيض هنستنى الحيض يخلص وندخل في طهر، أدي واحد حيض وندخل في طهر، أدي اتنين حيض وندخل في طهر ثم حيض. يبقى أول ما يجي الحيض الثالث يبقى اكتمل طهرها، يبقى كأنها المرة دي حاضت كم مرة؟ ها، أربعة. هناك كان ثلاثة، لأن احنا حسبنا الطهر الذي طلقها فيه من غير جماع، حسبنا الطهر حاضت، حسبنا الطهر حاضت، حسبنا الطهر. فإذا من قضى ودخلت في الحيض الثاني يبقى ثلاث أطهار انتهت. إنما لو كان في حيض، عشان كده يحرم الطلاق في الحيض. ليه؟ عشان بنطول فترة العدة، بنطول فترة العدة، فعشان كده يعد ذلك حراما. عايز ايه؟ الطهر الذي تصح فيه أو يصح فيه الطلاق من غير تحريم هو الطهر الذي لم يحدث بينهم جماع. فإن حدث هنبدأ نعد من الطهر اللي بعد الحيض، ويبقى سبب التحريم إيه؟ تطويل فترة العدة. وإن كانت المعتدة صغيرة أو كبيرة لم تحض أصلا ولم تبلغ سن اليأس، أو كانت متحيرة دم نازل عليها بصفة مستمرة، أو آيسة يعني انقطع فترة العدة بتاعتها، فترة الطهر الحيض بتاعها انقطع، فعدتها ثلاثة أشهر هلالية. العبرة بالشهور العربية. إن انطبق طلاقها على أول الشهر، فإن طلقها في أثناء الشهر فبعده هلالان ويكمل المنكسر كما قلنا. كام يا جماعة؟ ها، ويكمل المنكسر 30 شهرا من الشهر الرابع. قلنا 3 شهور، طلقها في نص الشهر، هنقول 15 يوم ونخبيهم ونعد شهر بهلال شهر بهلال ونكمل على 15 يوم. ماشي يا جماعة؟ يبقى كأنها كده ها 3 أهلة مروا عليها، بس هلالين لشهرين كاملين، مش كده يا جماعة؟ وبعدين 15 يوم لغاية ما جاء الهلال بتاعنا، يبقى هلال خدنا منه 15 نكمل 15 تانيين. فإن حاضت المعتدة في الأشهر وجب عليها العدة بالإقراء أو بعد انقضاء الأشهر لم تجب الإقرار. مسألة مهمة دي أوي. الست بتاعتنا دي كانت لا تحيض، قلنا 3 شهور وبدأنا نعدلها، في أثناء ذلك نزل حيضها، نقول نوقف الشهور ونشتغل بالإيه؟ ها؟ بالأقرار، بالإقرار، الأقرار بالقرب، نقول ده 1، 2، 3. عشان كده بعض النساء مساكين، الدورة ممكن تجي لها كل 2 أو 3، وإحنا قلنا كم حيض؟ يعني ممكن تقعد سنة. أول ما يخلص الحيضة الأولى دخلنا في الطهر، أدي 1، بس شرط انقضاءه بالكلية، الطهر يخلص يعني. احنا طالما هي بتحيض يبقى العبرة عندنا بالايه؟ طالما تحيض نحسب بالايه؟ بالعد، بالطهر، بالحيض. ان شاء الله تقعد سنة، دي حالات نادرة مش حالات معتادة. تاني طالما هي بالطهر بالحيض نستنى، ولكن لو انقطع وقال الأطباء إن حيضها انقطع نقوم نعد بالأشهر. يبقى الدم لو نزل أثناء العدة بننتقل إلى الدم. الدم يا جماعة نزل بعد الانتهاء الأشهر، يبقى بنقول خلاص الشهور انتهت ولا حرج في ذلك. قال والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، سواء باشرها الزوج فيما دون الفرج أم لا. طالما ما فيش وطأ يبقى ليست بالمرأة المدخول بها، طالما ما حصلش أن وطأها فلا عدة عليها إلا في حالة الوفاة بس. وعدة الأمة الحامل إذا طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا بالحمل، أي بوضع الحمل، بس شرط يا جماعة نسبة الحمل إلى صاحب العدة، كعدة الحر الحامل أي في جميع ما سبق. طب لو قلنا بالإقراء تعتد بقرآن، لأن الأمة نصف الحر، الحرة 3 يبقى الأمة 1.5، ما فيش حاجة اسمها 1.5، يبقى نحسبهم 2 على طول. والمبعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة، ليه يا جماعة؟ اللي لثبوت العبودية. المبعضة نصفها حر ونصفها عبد، المكاتبة ما زالت تدفع ثمنها لتتحرر، أم الولد التي حملت من سيدها، كل دول يا جماعة لهم حكم الأمة. يعني العدة إن كانت بالأقراء تبقى كم قرء يا جماعة؟ قرئين. يبقى عدة الأمة بالحمل أن تضع حملها، وبالأقراء قرآن، وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، لأن الحرة كم يا جماعة؟ 4 شهور و10 أيام. نعم. هي حتظل، اختلفوا فيها على قولين، ولكن المعمول بها أنها لا تباع خلاص، وبعضهم على أنها تتحرر بعد موت سيدي. اعتقت بوليدها، يعني إذا مات سيده، إنما طالما هي في ذمته فهي محبوسة عليه. قال وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، عن الطلاق أن تعتد بشهر وإيه ونصف عدة الطلاق إذا كانت آيسة، التانية 3 شهور يبقى دي شهر ونص، وفي قول شهران، وكلام الغزالي يقتضي ترجيح ذلك، شهرين يعني. وأما المصنف فجعله أولى، حيث قال فإن اعتدت بشهرين كان أولى، خروجا من الخلاف يعني، خروجا من الخلاف. وفي قول عدتها 3 أشهر وهو الأحوط، كما قال الشافعي، وعليه جمع من الإيه يا جماعة؟ من الأصحاب. طيب، القسم الثاني في أنواع المعتدة وفي أحكامها. نعرفين أن الطلاق إما أن يكون رجعي أو أن يكون بائن، والبينون منها الصغرى ومنها الكبرى. قال ويجب للمعتدة من طلاق رجعي، يجب لها إيه يا جماعة؟ السكنى في مسكن فراقها إن لاق بها، كان لا يعني مناسب لها يا جماعة. يبقى المعتدة من طلاق رجعي تبقى فترة العدة في بيت الزوجي، يبقى لها السكن أن يبقيها في مسكنها، ولها النفقة والكسوة، إلا أن تكون ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها، نشوز تكلمنا عنه قبل ذلك. كما يجب لها النفقة يجب لها بقية مؤن إلا آلة التنظيف، يعني الصابون والشامبو والكلام ده كله. يبقى المعتدة من طلاق رجعي لها اللي يا جماعة؟ لها السكنة والنفقة. ويجب للبائن السكنة دون النفقة إلا أن تكون حاملا، بس ما يسكنش معاها لأنها بائن. التانية جازة لأن آثار الزوجية باقية، إنما البائن سواء بينون صغرى جاز أن يراجعها بعقد جديد، أو كبرى لا يراجعها إلا بعد أن تتزوج من غيره. يبقى يجب للبائن يا جماعة السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملاً، فتجب النفقة بسبب الحمل على الصحيح، وقيل أن النفقة للحمل، يبقى النفقة للمرأة الحامل. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، لغة مأخوذ من الحد وهو المنع، وشرعا الإحداد معنى إيه يا جماعة؟ الامتناع من الزينة، ترك الزينة بترك لبس مسبوغ يقصد به الزينة كثوب أصفر أو أحمر، ويباح غير مسبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريسم حرير. مسبوغ لا يقصد لزينة. إن الماوردي في الحاوي قال يستحب لها السواد، تلبس الأسود، ولكن المسألة يا جماعة متعلقة بالعرف، ففي بعض البلاد ترتدي المرأة في إحدادها أو في حدادها السواد كمصر، وفي بعض البلاد ترتدي البياض، ترتدي ملابس البيضاء حدادا لا حرج، فالأمر يتوقف على العرف، ولكن لا ترتدي الملابس المزخرفة والملونة، وتمتنع عن الطيب أي من استعماله في بدن أو ثوب أو طعام، وكذا كحل غير محرم، وأما المحرم كالاكتحال بالإثمد الذي لا طيب فيه فحرام إلا لحاجة كرمت. حطش الكحل يا جماعة، ولا تحط طيب، ولا تحط مكياج، تتجرد من هذه. حتى الذهب على قولهم يخلع أيضا، تتجرد من كل زينة. ومع ذلك المرأة اللي عندها رمد، ونصحها الأطباء بوضع الكحل، تستعمله ليلا وتمسحه نهارا إلا إذا دعت الضرورة لاستعماله بالنهار. وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي 3 أيام فأقل، وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك، فإن زادت بلا قصد لم يحرم. المرأة ما تلبس الحداد على غير زوجها أكثر من 3 أيام وإلا يحرم ذلك، إنما على زوجها فترة العدة. ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوت المطلقة ملازمة البيت أي المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة عند الموت إن لاق بها، فإن لم يكن مناسبا كأنه في مكان يخشى عليها فيه يبقى جاز أن تنتقل منه، أو كانت مريضة لا يقوم على رعايتها أحد فجاز أن تنتقل منه. وليس لزوج ولا غيره أن يخرجها من هذا المسكن، ولا لها خروج منه إن رضي زوجها. زوجها طب دي متوفى عنها زوج، بس هو قبل ما يموت قال لها ماشي. ولا تخرج إلا ليه يا جماعة؟ لحاجة. فيجوز لها الخروج كأن تخرج في النهار لشراء الطعام أو الكتان وبيع الغزل وقطن ونحو ذلك، ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل عندها أو لحديث، ممكن تزورها وتقعد تتكلم معها، بشرط أن ترجع إلى بيتها وتبيت فيه. ويجوز لها الخروج أيضا إن خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب المطولة. هنا في نقطة، لو المرأة ديت خرجت للحج أو العمرة وعلمت أن زوجها قد مات، هتكمل لأنها خرجت. إنما المرأة لو كانت في البيت وعلمت، كانت حاجزة مثلا عشان تحج أو عمرة ومات زوجها، يبقى مش هتخرج تلحج ولا للعمرة، حتى لو كانت العمرة واجبة أو الحج واجب، تنتظر انقضاء فترة العدة. تخرج لحاجتها لا حرج. من فترة اتصل علي جماعة بجوار المسجد، كان أخوهم مات وزوجته كانت بتنزل إلى المسجد للصلاة في رمضان، فلما مات تخيلوا أنه يحرم عليها ذلك فمنعوه. طبعا هم أخطأ، فجاز أن تخرج لحاجتها، ده مش كده وبس، ده جاز أن تخرج لزيارة قريبة منها، امرأة قريبة منها تتحادث، لأن احنا مش هنحبسها، مش حبس انفراد، ولكن عليها أن ترجع إلى بيتها لتبيت فيه. نعم تفضل. لعل هذه أمر خاص بهذه المرأة على وجه التحديد، إنما هو الحكم العام أن الحداد في فترة العدة. لو أن امرأة لم تكن تحيض حسبنا بالشغل وفي آخر الشهر الثالث حاضت، هتنتظر ثلاث حيضات؟ نعم، وديت حالات نادرة يا جماعة. نعم، درس الثلاثاء والجمعة سيكون بعد المغرب. كيف يعرف الرجل أن ما به حسد أم غيره؟ يرتقي وخلاص. المبتوتة المطلقة: زوجي مات من شهرين وابنتي ستتزوج وأنا لا أذهب للإشهار، لكنها تطلب مني أن أسلم عليها عند البيت بتاعها، هل يجوز أن أعطيها طعاما في كل يوم؟ نعم يجوز كل ذلك، جاز ولا حرج في ذلك. طيب، إحنا كده انتهينا من هذا الجزء، وإن شاء الله تعالى على الأسبوع القادم نحاول ننتهي يعني إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة الأسبوع القادم أو اللي بعده، نكون انتهينا من أحكام النكاح وبدأنا في أحكام الجنايات.